إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أصدقائي المستمعين، نجدد أولا التحية لكم، كل عام وأنتم بكل خير. فهذه مناسبات كثيرة جميلة جليلة نمر بها، ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر ربيع الأول من عام 1443 من الهجرة، وأيضا نحن نعيش انتصارات 6 أكتوبر والذكرى 48 على هذا الانتصار المجيد، ومع بداية أيضا العام الدراسي والعام الجامعي. فلقاؤنا ونحن من عشاق هذه اللغة هو لقاء الذوق الرفيع، لقاء الالتزام بنصائح غالية جدا جدا جدا كتلك التي يمكن أن نتلمسها في هذه الكلمات لعندليب اللغة العربية الأستاذ فاروق شوشة، الإعلامي والإذاعي والشاعر والمجمعي القدير. أنا من جيل تعلم جيدا في مدارس الدولة، في المدرسة الحكومية، عندما كانت المدرسة الأميرية مدرسة فيها معلم يقول عنه شوقي: كاد المعلم أن يكون رسولا، لأنه كان بالفعل هذا الرسول، وفيها منهج يحترمه المعلم وتحترمه المدرسة، وفيها كتاب صنعه خبراء باللغة العربية وبالأدب العربي وبالثقافة العربية، كما صنعت كتبا أخرى خبراء في التاريخ وفي الجغرافيا وفي كذا وفي كذا. وأيضا المدرسة فيها حياة تربوية تسمح لأصحاب المواهب والقدرات الفردية أن تنمو. الذي يحب التمثيل يجد فريق التمثيل، الذي يحب الصحافة يجد فريق الصحافة، الذي يحب الرسم يجد حجرة للرسم. وفي لقاء اليوم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة نستمد من هذه الكلمات للأستاذ فاروق شوشة هذه الحجرة، نستعيرها من أجل نقاش وحوارات لغوية دارت بين هؤلاء الأصدقاء في هذا اللقاء. بعض الأصدقاء في ملتقاهم الثقافي الإبداعي الأسبوعي، وأخذ كل منهم يشكو حال اللغة العربية. بعضهم كان يتسم بالتفاؤل، وهناك من كان يتسم بغير ذلك، وكان يقول: اللغة العربية تعاني مشاكل كثيرة، أغلب خريج الجامعات لا يمكنهم كتابة لغة عربية صحيحة أو التحدث بها والتحدث بألفاظها بشكل صحيح، وهذا يؤلمني للغاية. وهناك أيضا من كان يقول: لا ينبغي أن نسمع